كشف ما شاف اللي بيجراله ما تنكش على العادي بقى بداله وانا قلبي ميت ظابط حاله وزعل اللي يزعل عليه ياللي عملت علينا ابطال وما كنتش قد اللي تقال اخلعوا من هنا روحوا بيتكم مش ناقصه هي حبه عيال الوز وز والبط بطي واي مزه هنا تتلط انا اصلي غاوي بحب العبد لعيب كبير في الشيل والحاط قابلت مزه ماشيه على الشط لابسه قصير ويا الطط اللي جبار، ده تيم شرقي الفن الراقي يابا، تيم شرقي ده فريق جبار. بنحب كل الناس بأمانة، واللي يغلط عليه يغيب، باسم الخطورة هنا في الميزانة، عايش مسيطر حودة الدين. نسر جارح ووحش طايح، وكعب عالي عليكم دايس، هنقول السيد المعطل ويوسف صالح من الكناية. اياك تسوق الغباء منهم، لو احنا قلبه جامدين، احمى علاء وعمر علاء رجال اتنين في المهاجرين، شادي الشبح جن عصفراوي يعني عفاريت 23. ارجع لعليك ينغابة، ده العيوة مصطفى حبابا، هنقول عني شمعك زي فرمكم زي الدبابة، جيش عبد الرازق والوسطانية، واجمل تحية لشارع البيت، احلى التماسي لو كنت ناسي، عفكرك انا بجمل زهرة، عمر ابو خد كريم الزقم، واحذر يا لتوينز السنهرة، عبدو الدغيدي عن الحدايق، احلى جيهة والدنيا شهدة، ده رقم واحد في التوزيع، توزيع توب تطلع من قلبه، توزيع بطيء توزيع سريع، ومفيش حد بيصد جده، بطب في مجاله الناس جايله، النجم الساطع ديزو المايسترو، ميسو ميسرة بدع غنالكو، ده في المجال عوية لو جالكو، احلى مسا ده عالدخلوية، نجومو كل الناس تعرفكو، صباحكو حلو وحلو صباحي، واحلى مسا عليكو من قلبي، كلام شوارع وقلم صاحي، كتب وغنى حمو الطارق، اللي يقف قدامه التاكل ويعلمكم احلى علام، الفنان ده خالد مشاكل، حصريا على موقع تهام الشيخ، والختام باسم تيم شرقي، طول عمرنا نفضل